ما حكم استعمال المرأة لصبغات الشعر غير السوداء بقصد الزينة؟ لا يجوز للمرأة أن تغير شعرها عما خلقه الله عليه إلا إذا شاب الرأس الشعر فتغيره بغير السواد. أما السواد فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي قحافة يوم فتح مكة، نعم، وجيء به ورأسه ولحيته كالثغامة، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم بشأن أبي قحافة: غيروا هذا وجنبوه السواد. فقول النبي وجنبوه السواد يدل على تحريم ذلك. وإذا وضعت المرأة مع غير السواد ما يجعل الشعر يميل إلى الدهمة الزائدة فلا حرج، المهم أن لا يكون السواد حالكا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.